وهذا سائل يقول في سؤاله: هل ترتيب الأعضاء في الوضوء واجب؟ وهل على من فعل ذلك وصلى به الفريضة شيء؟ الترتيب يعتبر من فرائض الوضوء، لأن الله رتب أعضاء الوضوء. ومن الأدلة القوية على وجوبه ولزومه أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما قال امسحوا برؤوسكم، وكان قبلها قد أمر بغسل الوجه ثم أمر بعدها بغسل الرجلين، فهم من هذا أن الترتيب مقصود، والعرب تدخل الممسوح بين المغسولين على هذا الوجه للدلالة على تأكد الترتيب. وإلا لو كان الترتيب غير لازم لذكر المغسولات تبعا ثم أتبعها بالممسوح، أو ذكر الممسوح ثم أتبعه بالمغسول، ولذلك لا بد من مراعاة هذا الترتيب. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله، كما في حديث السنن. والله أمرنا على هذه الصفة التي وقعت فيها أعضاء الوضوء تبعا مرتبة، وعليه فإنه ينبغي مراعاة هذا الترتيب. وأما الأمر الثالث فلأن هديه صلوات الله وسلامه عليه بمراعاة الترتيب، ولم يثبت عنه حديث صحيح أنه لم يرتب بين أعضاء وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك فإنه يعتبر الترتيب فرضا من فرائض الوضوء. الفرضية ففيها تفصيل: إن كانت الفرضية بين إن كان الترتيب بين مفروض ومفروض ففرض، مثل غسل الوجه واليدين، فلا تغسل اليدين إلا بعد غسلك لوجهك، ومن غسل يديه قبل الوجه فإنه يلزمه أن يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه بعد ذلك. أما الترتيب بين المسنون والمسنون كالمضمضة والاستنشاق مع الوجه، المضمضة والاستنشاق، فلو قدم الاستنشاق على المضمضة فإنه يجزيه ويصح منه ذلك، ولكنه قد فاتته السنة وفاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الترتيب في العضو الواحد ليس بفرض كاليدين والرجلين، فلك أن تغسل اليسرى قبل اليمنى. ولو سألك رجل عن رجل غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لحكمنا بصحة وضوئه، لأن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، وقال: وأرجلكم إلى الكعبين. ومن غسلهما مرتبين أو غير مرتبين حقق الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وبناء على ذلك فمسألة الترتيب فيها تفصيل، فإن كان فرض مع فرض فإنه يجب أن يراعي الترتيب بينهما، وإن كان مسنونا مع مسنون فإنه لا يجب عليه ويعتبر ترتيبه فضلا لا فرضا. والله تعالى أعلم.